وتقر عيناي أن أراه عليك. نفسي أنك أنت تلبسه، هدومه من الخيش، بلبس هدوم الخيش يعني. قال أرنيه، فلمسه فقال أحرير هذا؟ لأن أنت لما تجيب مثلا القماش السموكن ده أو ده وتمسك الخيش بتاع الشوال هتلاقي إيه؟ إن السموكن ده حرير يعني، هي كانت حاجة زي كده يعني من نعومته يعني. قال أحرير هذا؟ قلت لا، إنه من قطن. قال إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. شوف الذهبي علق على هذا الأثر بقوله قال كل لباس، عايز بس إيه تدي دماغك وعقلك للكلام بتاع الذهبي، كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية، الفرجية اللي هي الإيه؟ ثياب كان لها أكمام واسعة وكانت دي علامة الإيه؟ علامة الثراء، وكانت الأكمام تباع وحدها يعني، واحد لما كان يتعذر زمان، وأنا قرأت هذا في سيري جماعة من العلماء، كان يتعذر زمان كان يبيع كم. ليه؟ لأن الكم كان له تمن، والأكمام دي كانت من تمام زينة الثوب، وكان يباع وحده الكم. قال فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوفة بفرو من أثمان 400 درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر، فإن نصحته ولمته برفق كابر وقال ما في خيلاء ولا فخر، وهذا السيد ابن عمر يخاف على نفسه ذلك. وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، اللي هو إيه؟ يجر وزاره، وقيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يقول إنما قال هذا في من جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعل هذا خيلاء، فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء ويعمل، شوف الكلام بتاع الذهبي بقى، يعمل إلى نص عام مستقل فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء. أو ده نفس كلامنا، نحن قلنا لا يحمل المطلق على المقيد، ده في سكة وده في سكة، وذلك البخاري بوب تبويبين على الحديثين مما يدل عنه لا يرى حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة. يقول ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء. فقلنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، ليه؟ لأن كان أبو بكر الصديق يرفع إزاره فوق الكعبين ابتداء، ولكن كما روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال رأيت أبا بكر رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض. وروى ابن سعد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر أجنأ يسترخي إزاره من على حقوه. كان أبو بكر كان رجلا نحيفا، فكان الإزار بينزل منه عشان رفيع، تعرفين أنه الإزار كان زمان ولحد وقت قريب بل هو موجود في مثلا بلاد بعض البلاد العربيه يربط الايه الازار والبطول ده بحبل مش بلاستيك لا يربطه بحبل فهو ابو بكر الصديق لما كان يربطه بحبل وبعدين هو رفيع كان يوم ينزل منه فيوم يشده لفوق يشد لفوق دي مش معناه انه اطال ذيله ابتداء لا ده كان ذيله كان فوق الايه فوق الكعبين لكن لانه كان نحيفا زي ما قلت لكم فكان بيسترخي منه بينزل ومع ذلك كان يتعاهده فيشده ايه الى اعلى اهذا يستوي مع رجل اول ما يروح للترزي يقول له اسل الكاكوله ولا الجبه لحد الارض يعني ده ممكن الاثنين يستوي مع بعض يعني فياتي هذا اللي هو بيفصل الجبه بتاعته ونزلها لحد الارض يقول ابو بكر ايه كان يسترخي ازاره ابو بكر لم يكن يشد يجر ازاره ابتداء لكن كان يسترخي نظرا انه كان نحيفا فالذهبي يقول فقلنا ابو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد ازاره مسدولا على كعبيه اولا بل كان يشده فوق الكعب ثم هو فيما بعد يسترخي وقد قال عليه السلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه ومنه طول الأكمام زائدا لدخل في الإسلام برضه وتطويل العذبة بتاع العمام عذب العذب بيالها ديل في الآخر فساعة طول الديل يوصلها لحد إيه لحد أسفل الظهر يعني وكل هذا من خيلاء كامن في النفس وقد يعذر الواحد منهم بالجهل والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة فإن خلع على رئيس خلعة سيراء من ذهب وحرير وقندس يحرمه ما ورد في النهي عن جلود السباع ولبسها الشخص بسحبها ويختل فيها ويخطر بيده ويغضب ممن لا يهنيه بهذه المحرمات يعني بقول لك يعني لو لبس الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع فقول لك ساعات يلبس من الفرو وجلود السباع والكلام ده واذا انت لم تهنيه بهذا يزعل منك يعني ولا سيما إن كانت خلعة وزارة وظلم ونظر مكس المكس اللي هو الضرائب يعني أو ولاية شرطة فليتهيأ للمقت وللعزل وللإهانة والضرب وفي الآخرة أشد عذابا وتنكيلا فرضي الله عن ابن عمر وأبيه وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها والقضاء من مثل عثمان فيرده ونيابة الشام لعلي فيهرب منه فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فده كلام الذهبي رحمة الله عليه يريد أن يقول أن كل شيء يبعث على الخيلاء في النفس فإنه محرم حتى ولو لم يكن من ذهب ولا من حرير الرجل الذي يسكن في قصر منيف يكلف ملايين الجنيهات يعمر جنباته بالتسبيح أفضل ممن يسكن في كوخ يتقلب فيه أشرا وبطرا فالمسألة في النهاية ترجع إلى فعل القلب ولا ترجع إلى الصورة الظاهرة لكن ابن الجوزي رحمه الله إنما أشار إلى الصورة الظاهرة لأنه هناك تناغم وارتباط قوي بين الظاهر والباطن فيستحيل أن يكون باطن الرجل صحيحا وظاهره على عكس ذلك والعكس بالعكس عشان في ناس بيقول لك الظاهر بخلاف الباطن يقول لك ربنا رب قلوب ايوه اصل ده كلام مظبوط ان المرأة يوزن يوم القيامة بقلبه ده كلام صحيح

واخد بالك خاتم سوليتير بتاع او ختمين وخلخال وحاجات زي كده ذهب والقصه دي بقى 5 مليون ده هديه على اساس ان ايه دي الفكه اللي في جيبه يعني. لكن احنا بننظر في الحكم في هذا الى العرف. يعني لو واحد جاري من القطط السمان دول اللي هو عنده مليار وانت طالع كده او مثلا 100 مليون دولار والقصه دي وانا جبت له هديه بمليون جنيه اقول له عادي حقها ليه؟ عشان مستواه يسمح ان يديلها بمليون جنيه هديه وتبقى زي الخادم الخايب اللي انت بتديه لخطيبتك يعني. يبقى انا لما اجي احكم بحكم على الايه؟ على المستوى، ما بديش الناس كلها ايه؟ احكاما واحد. لكن لما يكون واحد زي حالتنا كده يعني معاه الستر يبقى ايه العشرة دقيقة بتوعه لانه ايه جابهم باللتي واللتيها. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ودى الخميصه خد بدلها الايه؟ الانبجانيه. ليه؟ علشان وده من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام ان هو مش عايز يقول له انا رجعت عليك الهديه بتاعتك انما بدلتها فقط. تمام؟ فهو لو انت اللي اديت الهديه لا يجوز لك ان تطلبها، لكن لو واحد رجعها لك تاني فيجوز لك ايه؟ ان تاخذها. واستدلوا بحديث ابي الجهمي من ضمن فوائده اللي الفايده اللي احنا ايه؟ نبهنا عليها. في صحيح البخاري في هذا الحديث لما ارجعها الى ابي الجهم قال كادت ان تفتنني. بس تخيل ثياب ممكن تفتن النبي عليه الصلاه والسلام، امال زخرفه المساجد بقى والكلام ده نعمل فيها ايه؟ يعني لما تدخل مساجد هي الفخمه بقى الناس اللي هم اصحاب الاموال وعايز يعمل مسجد فخم يعني تبص في القبله وتشوف الزخرفه. ساعات كده لو انت مش واخد بالك تلاقي الزخرفه مثلا اشي بني على اشي بيج على اشي بتاع، تقعد تعد في البيج والبن وانت واقف تصلي وتشوف شوف ده رايح فين وده جاي منين ومش عارفين الكلام ده. ودي من علامات الساعه ان يتباهى الناس بالمساجد في زخرفتها والكلام ده، حتى السجاد المحطوط على الارض ممكن يلفت النظر. لكن خميصة النبي صلى الله عليه وسلم قال كادت أن تفتنني، أمال زخرفة المساجد أو السجاد بتاع المساجد والكلام ده، هذا طبعا لا شك أنه أشد. قال ابن الجوزي وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة وما يحرك إلى الفخر والزهو والعجب، ولهذا حرم الحرير لنعومته وسهولته مش لغلو ثمنه. الحرير الخالص خالص ما يعرفش يشتريه الا الناس اللي هم الايه؟ اللي على مستوى عالي جدا. الصوف الخالص ممكن يكون اغلى من الحرير ومع ذلك يباح لك ان تلبس الصوف الخالص. الصوف اللي الناس بتلبسه ده مش صوف، ده كده اسمه صوف، لكن الصوف الخالص اغلى من الحرير ومع ذلك يجوز لك ان تلبسه. الماس الألماس يعني أغلى من الذهب يجوز أن تلبسه ولا يجوز لك أن تلبس الذهب، مع أن خاتم الماس لوحده أظن أنا قرأت في أحداث الجماعة دول الكلام ده أن أقل خاتم ماس من الماس المحترم بمئة ألف، وفي بيصل الى مليون واثنين مليون وخمسه مليون. وزكريا عزمي لما دخلوا الخزنه بتاعته في البنك بيدخلها واقف، الخزنه بتاعته بيدخلها واقف ماشي حاجه زي الجامع ده كده، واخد بالك؟ مش الخزنه بتاعتنا ده، اذا كان عندنا خزنه يعني الخزنه بتاعتنا يا دوبك ما تعرفش تحط راسك فين، لان هي كل العمليه اللي عندك ايه؟ شوية جنيهات كده قمت نافشهم ومأستكهم. ها؟ لكن تاني بيدخل واقف عنده 300 ساعة 300 ساعة الماس، الساعة بنص مليون جنيه. طيب أنا يعني لما قعدت أفكر كده قلت طب الساعة دي لا يستمتع بها إلا وهي في إيدك، لكن أنت قافل عليها الخزنة، إيه المتعة اللي فيها؟ يعني ممكن أنا أبني فيلا مثلا وأعمل الأعمدة بتاعتها بالذهب الخالص، أهو الناس هتتفرج عليه، وحاكم أنت متعتك أحد أهم أسبابها أن الناس محرومون منها، هي دي متعتك، يعني أنت متعتك مبنية على حرمان الخلق، وإلا لو كل الناس معاهم زي بعض إيه المتعة اللي فيها؟ يعني مفيش. أنت بتستمتع بالسيارة اللي أنت ركبها فخمة مثلا مليون واتنين مليون والكلام ده، بتستمتع بيها ليه؟ أول ما أنت معدي كده بص كل الناس عاملين لك كده واقفين كده، تبص أنت بقى في المرايات تشوف حد لسه باصص ولا لا، وإذا كنت أنت يعني ماشي سريع بتهدي، ها يتهدي يتعدي، مش يكتبوا كده على العربيات تهدي. طب إيه اللي ادالك المتعة كده بتاع الناس واقفة تبص بتاع، وساعات واحد يصفر كده أوه إيه الجمال ده وبتاع وكده، هي دي متعتك الحقيقية مش السيارة. ما انت السيارة انت راكبها خلاص هي تمام، لكن كل ما الناس تبص يعني اذا سعادة المرء مبنية على حرمان الناس منها. فلما يكون انا عندي 300 ساعة وحطيتهم في خزنة وقافل عليهم، ايه المتعة اللي فيه؟ لا ده انا عايز ابني قصر منيف العالم تعدي تقول ايه الحلاوة دي؟ انا ده ايه العمدان الجميلة دي؟ ايه مش عارف ايه؟ تقول انت هتستمتع وانت قاعد في الشكمة كده ولا في البلكونة ولا في البراندة بتاع من نظر الناس وعمالين يبصوا، وساعات ايه واحد ياخد صورة جنب القصر وبتاع الكلام ده، هي دي المتعة تكون في كده؟ لكن ياخد 300 ساعة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ودي بنص مليون يعني ب 150 مليون جنيه ساعات بس، يعني انا مش فاهم يعني. فهو يعني القصد ان غلو ثمن الحاجه مش هو اصل تحريمها، لكن فشوها في الناس وقيام العصب عليها هو ده اللي ممكن يحرمها، ممكن تكون عله التحريم، زي الحرير اللي هو ايه يشير الى الفخفخه والراحه والتنعم والكلام ده، بخلاف كما قلت الصوف الخالص الذي قد يكون بعضه اغلى من الحرير. يقول ابن الجوزي برضو على المقام الثاني، بقول المرقعات التي يتنوق الصوفية بها، يتنوقون بها يعني ايه؟ يعني يفتخر بها، هدوم مزيتة وهدوم مقطعة ومع ذلك يفتخرون بها، يقول ده يحرم ايضا لا يحل له ان يلبسها. ليه؟ لانها تنبئ إما عن إشارة إلى الزهد، وفي الأغلب هم بيعملوا كده يلبسوها علشان يقال زاهد عابد متخلل عن الدنيا، وياخد الدنيا بالموضوع ده. في ناس أنا أعرفهم من أغنى الناس بالهدوم المقطعة، مش لأنه يشهد، لا، لأنه يلتمس منه البركة. ناس الأغنياء أوي عندهم بسبب الخوف من الحسد وإن اللي عندهم يروح بيؤمنوا أو مسألة ليه السحر والأعمال في كل حاجة، فيقوم خايف على النعمة تروح منه. مش معنى ذلك ما فيه السحر ولا الكلام ولا فيه أعمال، لا فيه كل حاجة، بس عنده وسواسه في الموضوع ده. فاذا لقى واحد كده من الجماعه المزيتين المقطعين الكلام ده هو وقال له كلمه طلعت صح بيلبد فيه، وممكن يجيب له هدايا وممكن يعزمه على ماكولات شهيه والى اخره. اللي وصله ايه؟ اللي وصله هدوم مقطعه دي. فابن الجوزي بيقول انا مش معنى ان انا قلت لك ما تلبس شيء معجب للنفس ونفيس والكلام ده هو يعني تروح تلبس لي مقطع، لا، انت ممكن تكون لابس مقطع وتكون اسوأ من اللي لابس الملابس القيمه. ليه؟ لان هذه انما اثارت فيك الاشاره الى الزهد، وهذا اشارت فيه الاعجاب بالنفس. ف